بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن تأليف القلوب نعمة من الله. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تنافر القلوب نقمة، كما أن تآلفها نعمة، وهذا التنافر بأسباب، منها مخالفة الشريعة كما في حديث: لا تختلفوا، يعني في الصفوف، فتختلف قلوبكم. وقد تكون لأمور من طبائع النفوس، كما في حديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. المحافظة على تآلف النفوس والقلوب مطلب شرعي عظيم. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، فاحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. ومع كثرة الكلمات التي نسمعها: لا أطيخه، لا أهضمه، لا أستسيغه، بلاط على القلب، دمه ثقيل، ونحو ذلك، أقطاب متشابهة تتنافر وقلوب متنافرة تتكاثر. الشرع يريد أن نجتمع كالجسد الواحد، ولكن الذي يحصل اليوم بين الأقارب وبين الأزواج والزوجات وبين بعض الأصدقاء والإخوان أمر عجب. لقد تفرقت كثير من القلوب، ونحن نريد أن نعود إلى ديننا لننظر في حل لهذه المشكلة، مشكلة التنافر التي تحصل ونسمع عنها كثيرا، تسبب قطيعة، عداوات، خراب بيوت، تشتت أسر، تباعد ما بين الأقارب، وانفصام عرى علاقات، قد تكون شراكات وقد تكون علاقات أخوية، وأعمال دعوية تنهار بسبب تنافر القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا يريد الله: اتحاد، محبة، ألفة، تعاون، تفاهم. منا من الله أنه ألف بين قلوب الصحابة وجمعهم على نبيه. تأليف القلوب والأجسام هو ما جاء به الإسلام، يزرع المحبة بين الناس ويزيل البغضاء والكراهية بعد أن كانوا في الجاهلية يتعادون ويتناحرون، وأحياناً على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فجاء هذا الدين بقوله: إنما المؤمنون إخوة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً. جاء يعبئ الأمة ويرص الصفوف لتكون أمة عابدة، تقية، عالمة، مجاهدة، أمة مرهوبة الجانب. هذه صلاة الجماعة، وهذه صلاة الجمعة، وهذه تسوية الصفوف، وهذا الصيام متحد في الوقت، وكذلك الحج، وهذه الآداب التي تقوي الأواصر بين المسلمين من إفشاء السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حتى قراءة القرآن تستمر ما لم يحصل اختلاف بغيض. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري ومسلم. ما هو الاختلاف البغيض هذا المذموم؟ الاختلاف الذي يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. أما الاختلاف الفقهي، الاختلاف في الرأي، في كيفية الاستنباط، يؤخذ من الآية كذا أو لا يؤخذ ونحو ذلك، فليس منهيا عنه، بل إن هذا النقاش وهذا التلاقح للأفهام وهذه المناظرات والمناقشات بين العلماء أمر مفيد. الأمة جسد واحد، والحقوق عظيمة من المؤمن تجاه أخيه المؤمن، ومفهوم الجسد الواحد ينبغي أن يستمر، لأن منزلة الأخوة ومنزلة المؤمن في الجماعة المؤمنة عظيمة. أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً، الموطئون أكنافه، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، رواه الطبراني والصحاح الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، رواه أحمد وحديث صحيح. لماذا المؤمن إلف يؤلف؟ لماذا هو مألوف؟ لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه، لأنه يألف الخير ويعتاده وهو مع أهل الخير ويألفونه، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف لضعف إيمانه وعسر أخلاقه وسوء طباعه. الإنسان لا يصلح حاله إلا بالألفة الجامعة، لأنه مقصود بالأذية محسود بالنعمة. فإذا لم يكن إلفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه وتحكم فيه أعاديه، فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة. الإخوة بعضهم أولياء بعض، إيواء واجتماع وصيانة، تناصر وتعاضد وقوة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه. يكف عليه ضيعته يعني يمنع تلفه وخسرانه، لا يوقعه في الضياع وينتشله من الضياع لو وقع. قد تضيع الصنعة والتجارة والزراعة، لكن هذا يجمع معيشة أخيه إليه ويضمها ويحوط من ورائه ويحفظه ويصونه ويذب عنه. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ وهل عيناك تثبته إذا فاتتك عيناه؟ وتسخو دون ما من تخفف عنه بلواه، وترفع دونه حملا إذا كلت ذراعاه، وتسدل حوله سترا إذا الشيطان أغواه، وإن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه. أسباب الألفة خمسة: الدين والنسب والمصاهرة والمؤاخاة بالمودة والبر. الدين من أسباب الألفة لأنه يبعث على التناصر ويمنع من التقاطع والتدابر. النسب لأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة تبعث على التقارب وتمنع من التخاذل والفرقة. أنا الأنفة من استعلاء الأباعد على الأقارب فينصرون قريبهم. المصاهرة لأنها تقرب الأسر، فيها تمازج، فيها اختيار، وانعقد على خير وإيثار، تجتمع أسباب الألفة فيها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه العلاقة الزوجية المفترض أن تكون من أسباب الألفة. أما المؤاخاة بالمودة لأنها تكسبك بصادق الأخوة إخلاصا ومصافاة. قال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيعهم بعد أن ظفر بهم. أما البر من أسباب الألفة لأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ويثنيها محبة وانعطافا. ولذلك قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. عرفنا أن المعاصي من أسباب التنافر، وأن الطاعة من أسباب التقارب والاجتماع والتآلف. لكن هناك أشياء أحيانا تكون بطبيعة الأرواح، وإنسان تقابله لأول مرة يدخل قلبك مباشرة، وآخر تنفر منه بالكلية. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف؟ قال الخطابي رحمه الله: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، ما تعارف منها ما وقع على شكله ونظيره وشبيهه، فالخير مع الخير، وكذلك السيء مع السيء. قال: وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت. قال: ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام وكانت تلتقي، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. هذا مشاهد، أن بعض الناس إذا رأيته قبل أن تعرفه من لا تعرفه من قبل فإنك تنجذب إليه، وبعضهم تنفر عنه. هناك طبائع في الأرواح ولا شك، ولكن المؤمن إذا نفر من شخص المفترض أنه ينفر منه لشيء ينافي الإيمان، وإذا انجذب إلى شخص المفترض أنه ينجذب إليه لشيء يوافق الإيمان. ولذلك فإن المسلم والمسلمة مطالبان بعلاج النفس في حال النفرة من الأخيار أو الانجذاب إلى الأشرار، لأنك إذا انجذبت إلى شرير فمعنى ذلك أن الانجذاب هذا غير شرعي، وإذا نفرت من خير لا لغلظة ولا لسوء خلق، هذا خير يعني عنده حسن دين يتضمن حسن خلق، لأن حسن خلق من الدين، فمعنى ذلك أن هنالك خلل ينبغي علاجه. والإنسان كلما وجد من هو أدين وأطوع لله كان حبه له أكثر، هذا هو المفترض. عزيز إخائي لا ينال مودتي من القوم إلا مسلم كامل العقل، وما يلبث الإخوان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكلي. قال أبو الدرداء لسلمان في كتاب كتبه إليه: إن تكن الدار من الدار بعيدة فإن الروح من الروح قريب، وطير السماء على إلفه من الأرض يقع. وقال أبو العتاهية: يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشكل على الشكل مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للعين أن تنطق أفواه. فأحيانا يحصل انجذاب من غير كلام، لكن كما قلنا انجذاب على أساس الشريعة، على أساس أن هذا صاحب دين وخلق، فلذلك تنجذب إليه النفس. فإذا انجذبت إلى من ليس بصاحب دين وخلق فلا بد من علاجها لأنها مريضة، والانجذاب خطأ. انجذاب يكون أحيانا بسبب جمال صورة أو خفة دم أو بسبب غنى ومال أو بسبب أشياء يعبرون عنها من الأمور التي لا تدل على دين أو خلق. الميل إلى المشاكل والنفرة من المخالف قضايا طبيعية في النفس البشرية، فيكمل الإنسان مشوار الانجذاب بحسب الشريعة إذا كان المقابل من المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين، ويعالج الإنسان نفسه إذا انجذب إلى ضد ذلك. والقضية تحتاج إلى مجاهدة، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقد ينفر الإنسان في البداية ثم بعد ذلك تسلك الأمور، قد ينفر في البداية فإذا راجع نفسه اقترب، قد يكون أول التلاقي ما فهم أحدهما على الآخر، نفر بسبب غير وجيه، فهم خطأ، لم يستوعب الموقف أو الفعل أو القول الذي صدر من الطرف الآخر فننفر مباشرة. فإذا أعاد وراجع الموضوع واقترب أكثر تبين له لا، أن هذا الشخص جيد، هو الذي فهمه خطأ في البداية. ولذلك المراجعة مهمة في العلاقات، وقد تحصل نفرة من شخص لكفره فيسلم فيحدث الانجذاب. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقي. قال ابن الجوزي رحمه الله: الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه، لأن المسألة يوم القيامة خطيرة، الأخلاء يومئذ بعض من بعض عدو، إذن كل العلاقات تنهار ويحدث مكان تقاطع ونفور إلا المتقين، فلا تزال علاقاتهم في قوة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فإن الإنسان المسلم يضطر في بعض الأحيان إلى التنازل عن أشياء لكي يحافظ على علاقات أو يجذب أشخاصا. أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد. تنازل عن رأيك لرأيه مثلا، تتعب في خدمته مثلا، المسألة هي اجتذاب نفوس إلى طريق الهداية والطاعة، ومطاوعة شخص آخر لتحصيل مصلحة التعاون على البر والتقوى، وتنازل عن رأيك لرأيه في سبيل أن تستمر عجلة العمل للدين. والتحذير ورد في النصوص الشرعية من التنافر وأسباب التنافر، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وسوء ذات البين فإن الحالقة. رواه الترمذي وحديث حسن. سوء ذات البين، العداوة والبغضاء، الحالقة لأن تحلق الدين. إياكم وسوء ذات البين، يعني اتقوها. ما هي؟ العداوة والبغضاء، التسبب في المخاصمة والمشاجرة بين اثنين أو قبيلتين بحيث يحصل بينهما فرقة أو فساد. وأحيانا تستغل الروح العصبية في مسابقات شاعر المليون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الترمذي وحديث صحيح. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ طبعا النوافل وليست الفرائض. تعجب الصحابة: ما هذه؟ ما هو العمل هذا الذي هو أفضل من نوافل الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين. إذن الشريعة تأمر بالمعروف وتسعى لتحقيقه وتنهى عن ضده وتمنع ما يخدشه. الحالقة التي تستأصل وتهلك كما يحلق الموسى الشعر، وهذا فيه حث وترغيب على إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد للعلاقات. ولماذا من خبب امرأة على زوجها ملعون، ومن خبب الزوج على زوجته ملعون، سواء ذكر أو أنثى؟ لأن الإفساد النميمة من أسباب عذاب القبر، لأن إفساد. فأمرت الشريعة بتقوية العلاقات، وأيضا أمرت بإصلاح العلاقات المعطوبة والمقطوعة والتنافر الحاصل، ونهت عن التفرق بين المسلمين، وشنعت في قضية فساد ذات البين، وأن من يسعى في إصلاح هذا الذي فسد درجته أعلى من درجة الصائم المصلي المتصدق، لأنه يرأب الصدع ويعمل على قوة المجتمع المسلم. وإذا كثرت القطيعة في المجتمع وكثرت العداوات وكثرت البغضاء، هذا مجتمع ليس مؤهلاً أن يكون قدوة لغيره من مجتمعات الأرض، ولا أن يجاهد في سبيل الله، ولا أن ينشر خيراً وعلماً، ولا أن يكون في حال دعوة، لأن المواجهة تحتاج إلى قوة. ومن أثمن ما يملكه المسلم في هذه الحياة، وهو يحتاج إلى صمود على بلواها، من أثمن ما يملكه بعد الصلة بالله عقد الأخوة الإيمانية مع من يحبهم في الله. هذه الأخوة تعكرها هنات وهزات، قد تكون صغيرة في البداية لكن تكبر مع الأيام، مثل كرة الثلج التي تتدحرج وتقع الوحشة، وهذا مزلق خطير. يحدث تنافر أحياناً بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات، بالرغم من عاطفة الأبوة لكن تقع أشياء، مع أن العلاقة قوية أصلاً. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، لكن العلاقة تتعرض اليوم للخطر، تصدع في بيوت الكثيرين. هذا يحتقر رأي هذا ويسخر منه ظاهرا أو باطنا، وهذا يتمرد في المقابل، وهذا يتلافى ويحاول أن يبتعد، والآخر يود لو أنه فارقه بخروج أو موت. قد تكون المسألة تبدأ من قسوة هفوة ثم تتطور الأمور. كثيرون لا يستطيعون تدارك تعكير العلاقات، فتستمر في التدحرج إلى الهاوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً للعلاقة مع أبنائه وبناته، وكانت فاطمة رضي الله عنها كلما دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، والأولاد في المقابل يجب عليهم أن يلتفتوا لآبائهم وأمهاتهم وبالوالدين إحسانا بالقول والفعل ويصاحبوا ما في الدنيا معروفة. نجد تنافرا بين الجيران في المقابل أيضا، كل من جاورك جوارا شرعيا سواء كان مسلما أو كافرا برا أو فاجرا، هذا جوار في مسكن، في متجر، سوق، مكتب، مقعد الدرس، ماذا بينهما؟ أحيانا مشاجرة لأتفه الأسباب، وما عشر يبلغ الشرطة على جاره ويجي جات الشرطة والفضيحة في الحي، وليس هنالك مجال للتفاهم. وفي المقابل ناس ما بينهم أي علاقات، بل الآن يعني من قواعد السعادة أن الله يسعدهم ويبعدهم. ليش؟ ليش؟ يقول خلاص ما حيتحمل أحد، ما حيتحمل أحد، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والأقارب أيضاً في المقابل ينبغي أن يكونوا على حال من الالتقاء والتزاور والتناصر والتعاضد والاشتراك في الملمات وفي ضيق العيش، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل عليهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. بجانب مقابل نجد التنافر بين الزوجين، قالت زوجة لزوجها في مجمع ابتسم حتى لا يعرفون أننا متزوجين، لأن الغريب يعني إذا ابتسم الرجل، الأصل في العلاقة الإكفهرار والعبوس. وهنالك خلافات كثيرة، بعضها لا يتعدى الحد الطبيعي، لكن بعض الخلافات سيئة جدا. هم الآن يتحدثون عن نسبة الطلاق تصل إلى 60%، ما معنى هذا؟ والإحصاءات تتفاوت بين 25 30 40 50، الآن يتكلمون عن 60. طبعا الطلاق بائن رجعي، قبل الدخول بعد الدخول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. فإذا معناها أنه هو فعلا يأتي عليه وقت حين يكره منها شيئا، ما هو كل أيام عسل، في أحيانا أوقات وأحوال يكره منها أشياء، ومع ذلك أمره بالاحتفاظ بها. إذا كانت مؤمنة أمره بالاحتفاظ بها، وقال إن رضيت، إن سخط على شيء سيرضيك شيء آخر، وإذا لم يعجبك جانب سيعجبك جانب آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قضايا الزوجية، قضايا المشكلات الزوجية التي نظرتها المحاكم في ازدياد، لو كان هنالك التمسك بالشريعة كان انتهت مشكلات كثيرة. لما ولي أبو بكر رضي الله عنه ولى عمر القضاء وأبا عبيدة بيت المال وقال أعينوني، فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان ولا يقضي بين اثنين، ما في منازعات أصلا، ما حد جاء سنة، لأن الناس في مجيء من القضاة في الغالب لأي شيء مشاكل، ولا كان المأذون عقد النكاح ما يحتاج القاضي في الطلاق والمشكلة والمسألة في تدهور مستمر. طبعا هذا التنافر الذي يحصل والذي يؤدي إلى هذه المشكلات المتراكمة اليوم، القضايا في تزايد في المحاكم، لها أسباب ولها أيضا حلول. ونحن ينبغي أن نبدأ القضية في البحث عن تنافر النفوس، أسباب التنافر لعلاجها، وكيف تقوية العلاقات للمداومة عليها. سلام الخاصة الآن من أشراط الساعة، أن إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، لا يسلم إلا على من يعرف لماذا؟ تلقى الوحشة بين الناس ويلقى بينهم التنافر، والشيطان أصلا لا يثني ويكافئ إلا من فرق بين اثنين ويرسل سراياه يكلفهم ويرسلهم ويستقبلهم ويحاسبهم، يسمع الإنجازات وعنده ثناء على من لم يترك زوجة حتى فرقها عن زوجها، ولم يترك اثنين إلا وبينهما خصومة، عداوة، شجار. لما كانت البيوت متلاصقة والناس في حارات، ما كانت القضايا مثل الآن، وقد تباعد الناس في العماير والبيوت والقصور، هنالك تنافر يحصل بين أقران في مدرسة، في جامعة، في مكتب، شركة، مؤسسة، دائرة حكومية. لماذا يقع هذا بين الإخوان؟ لماذا يقع بين الأقران؟ أحيانا في حلقة علم، أحيانا في حلقة تحفيظ قرآن، تقع أشياء، لأن الشيطان يحضر، وإذا حضر الشيطان فالهجران يحصل، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وقد ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فتحدث القطيعة والهجر، وهجر المسلم للمسلم حرام. ترك لنا المجال 3 أيام لأن النفوس تنفعل وتشحن، 3 أيام كفيلة بالتفريغ، أن تهدأ الأمور وتكون قابلة للإصلاح، معك 3 أيام فقط. وليس المطلوب أن نجمد العلاقات 3 أيام، لا، لو أمكن العودة مباشرة بعد الحدث هذا مطلوب، لكن الله خلق النفوس ويعلم أن كثيرا من الناس لا يستطيعون العودة مباشرة، يحتاجون إلى وقت، عند حدوث أزمة، مواجهة، عند حدوث خصام، شجار، بعدها مباشرة بعض الناس يصعب عليه، بل أكثرهم أن يعود بعضهم لبعض. فالشريعة أعطت مهلة من رب العالمين 3 أيام، مفترض يحصل تفريغ، قد انتهي المشكلة خلال 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي لفظ: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: إلا المتهاجرين، يستثنيان من المغفرة، شيء خطير. والحديث رواه مسلم. هذه الغضبة لابد أن تزول خلال 3 أيام لا أكثر، عفية لنا تخفيفا عن الإنسان، دفعا للإضرار به. في اليوم الأول يسكن غضبه، في اليوم الثاني يراجع نفسه، في اليوم الثالث يعتذر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حتى يتوب ويذكر. فقضية الهجر للدين صحيح، وليس لها حد معين، ممكن تبلغ 40 يوم، 50، قصة كعب بن مالك، لكن للدين. المصيبة الآن أن بعض الناس يهجر بعضا ويلبس القضية بلباس ديني وما له علاقة بالدين، هي خلافات شخصية، هي شخصية ليست دينية، لكن لكي يسوغ لنفسه الاستمرار في القطيعة والاستمرار في هذه الهجرة يقول: أنا هجرت بسبب الدين. ولو جاء وعرضها على المحك وعلى الحق وعلى الكتاب والسنة ما له علاقة بالدين، ليس لأجل الدين هجرة، شيء شخصي. قد يقع هنا التنافر نتيجة حسد، كما يقع بين فقير وغني، وقد يقع التنافر نتيجة كبر من طرف الغني وحسد من طرف الفقير، وقد يقع التنافر أحيانا نتيجة أيضا فوارق غير شرعية، مثل قضية طبقيات، أشياء بين قبائل، فيها تفريق للأمة واحتقار الآخرين وعنصرية كما يقولون بغيضة نفور. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الحديث واضح. الله سبحانه وتعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليش؟ لتفاخروا؟ لا، قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التنافر وقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغموا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات بحسب امرئ، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن قطيعته بعد صحبته بغير ذنب يعتبر ذنبا، وحسده على ما أتاه الله من النعم هو ذنب أيضا. لا تحاسدوا، لأن التحاسد يؤدي للقطيعة. الحاسد يكره المحسود، والمحسود قد يتأذى بالعين أو بغير العين، أما يشعر أن هذا يحسده ويريد أن تزول النعمة عنه. وأول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد. حسد إبليس آدم، وفي الأرض حسد قابيل هابيل. كثير من الناس يتورع عن أكل الحرام لكن يترك قلبه يرتع في مهاوي الحسد والحقد والغل والضغينة. ولذلك قال بعض التلاميذ عن شيخه يناديه يا خراساني، إنما هي 4 لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك، فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الخصال 4 فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. هناك تحاسد حصل حتى بين بعض الأفاضل، وحصلت أشياء بين الأقران غير جيدة، ودخل الشيطان بين ناس على منهج واحد ودين واحد، وعلى حال حتى من أشياء من العبادات وطلب العلم. لكن المسألة كما قال الذهبي رحمه الله في كلام الأقران بعضهم في بعض: يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وقال بعض العلماء: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع عنك ما لا يعنيك، ولا يزال طالب العلم نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين الماضي. لماذا ورد الذم من علمائنا المعاصرين على من تكلم أو أشهر أو أعلن وأذاع الخلافات بين الصحابة؟ لماذا نهى العلماء الماضون وكذلك العلماء المعاصرون عن نشر ما حصل من خلاف بين الصحابة؟ لأنه يغر الصدور، ويصير هذا الشخص الذي يعيش الآن يفكر من المعتدي ومن المخطئ وفلان فعل وفلان. أشياء عصم الله منها دماءنا فلنعصم منها ألسنتنا. كذلك ما يوجد في بعض الكتب، هذا يحتاج طالب العلم، قد يوجد نقل من كلام عن واحد وقع في واحد وحصل خلاف بين واحد وواحد، فإنك إن اشتغلت بذلك قد يدركك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل، وربما لم نفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم. ثم هو قد يكون خطأ مغفور له في بحر حسناته، ولكن أنت يا من تدخل في القضية الآن وتقع في أمور من السيئات، ما الذي عندك حتى تغفر هذه الهنات وهذه الزلات والسيئات، صغرت أم كبرت؟ لماذا نهت الشريعة عن التناجش؟ النجش أن يزيد في ثمن السلعة ولا يرغب في شرائها ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتري بالزيادة، لأن هذه توغر الصدور. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يصوم المسلم على صوم أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لأنه يغر الصدور. ولا تباغضوا، التباغض بأي سبب؟ التباغض يحدث باعتداء أحيانا قلمي أو لساني أو فعلي، تصرف، إشارة، ولذلك حرمت الشريعة التباغض. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والخمر والميسر من أسباب هذا، من أسباب هذا. وسوق الأسهم إذا وصلت إلى مرحلة القمار والميسر من أسباب هذا، وفي أحقاد من ناس على ناس واضحة، لأن المسألة وصلت إلى مرحلة الميسر والقمار. عندما يقول الله للملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا، لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فضل الله واسع ومغفرة واسعة، لكن المتشاحنين في حال استثناء الآن لاستجابتهما للشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لأنه عليه الصلاة والسلام تركها على التوحيد، فأخبرهم قبل أن يموت أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. متى رجع الأمل للشيطان؟ بعد، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام موجودا في آخر حياته وقد حمل العرب على التوحيد، حتى أن الشيطان يائس، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فماذا بقي له؟ ماذا بقي من للشيطان من عمل إذا ما يستطيع أن يوقعهم في الشرك؟ فماذا بقي له من عمل؟ قال: ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. تحريش خصومات، شحناء، فتن، حروب، تدابر، تقاطع، وأي شيء يؤدي للتنافر في الشرع محرم، لا يخذله، لا يسلمه، يعني لا يتركه للعدو يفعل به ما يشاء، ما يتخلى عنه، لا بد أن ينصره لو غيبة، لا بد أن يدافع عنه. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الاحتقار من أسباب التنافر. قال: ولا يحقره، لا يضع من شأنه، لا يهون من أمره لأجل نسب، لأجل صناعة، لأجل بلد. والآن كم يحقرون على بلد ما له ذنب، هو من البلد الفلاني، وما أدراك أن أهل البلد الفلاني أفضل عند الله وأقرب وأقوم. الكبر سفه الحق وازدراء الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا يسهر قوم من قوم، لا يمكن المؤمن ينظر لنفسه بعين الكمال وإلى الناس بعين النقص، وهذا الازدراء والاحتقار من أعظم أسباب التنافر. والعصبية لماذا حرمت في الإسلام؟ لهذا السبب، لأنها تؤدي للتنافر. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. رواه مسلم. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. حديث صحيح: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني يفتخر بأبيه المشرك وجده الذي مات على الكفر والشرك، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذه النظرة الطبقية سواء في نسب أو في مال أو في غير ذلك، هذه التي تحدث بين الناس ما تحدث من الفرقة والتنافر. والضعيف قد يكون أقوم، ممكن يكون هو من سبب البركة. أبغوني الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إعجاب الإنسان بنفسه يجعله يطغى على غيره وتقع الخصومة ويقع التنافر. كونوا عباد الله إخوانا. من الأمور التي تسبب النفرة التنافس على الدنيا، مناصب، يعني كان بينه وبين صاحبه في العمل علاقات طيبة، لما جاءت البعثة، لما جاءت الترقية، لما جاءت المنافسة الوظيفية، لما جاءت كذا، خلاص هذا فاز فيها لسبب أو لآخر، الثاني حقد عليه، حسده، قطع العلاقة، انقطعت. ليه؟ هذا راح البعث، هذا أخذ العلاقة، هذا نال المنصب، هذا قدم في الوظيفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هذا كلام قبل أن تفتح فارس والروم. قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، يعني نحمده ونشكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم. التنافس التسابق إلى الشيء وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد، إلا إذا صار التنافس في الخيرات فأنعم وأكرم، والتحاسد تمني زوال النعمة عن صاحبها، والتدابر التقاطع، والتباغض، هذه الأسوأ. ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين ضعفائهم فيتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني أمراء. المنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفريق الكلمة، وهكذا وقع، وتجد أخوين خرجا من بطن واحد ومن صلب رجل واحد يحصل بينهما منازعات وخصومات، مات عنده زوجتان، لهذه أولاد ولهذه أولاد، بمجرد الموت حصلت المشكلات، الآن القضية ملفات في المحاكم ومحامين، خلاف على مزرعة، خلاف على أرض، خلاف على تجارة شركة، وهكذا. وتجد في بعض المناطق من المصائب التي تتعاظم على المحاكم ورؤوس القضاء وتضيع الأوقات أشياء عظيمة، إحن، شحناء، بغضاء، نزاعات على أراضي، على أملاك، يقولون على البلاد، هذه بلاد، بلاد، ولكن فيها خصومات ومنازعات، وبين أولاد العم وبين فلان وبين قبيلة كذا وقبيلة كذا، والأحقاد تأكل في الأجساد وفي القلوب وتنتقل وتورث، تورث، ترى إذا مت، إذا مت أنا لا تكلموا هذا، ترى ولا تتصالح ولا تقربوا ولا تفعلوا، الأحقاد تورث. من الأشياء التي تسبب النفرة سوء الظن، وهذا يقع لأسباب كثيرة، وقد نهى الله عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: هو الرجل يسمع من أخيه كلاما لا يريد به سوءا، أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا. وهكذا يقول: ما قال كذا إلا ليضرني، ما فعل كذا إلا ليهينني. ما قصد، ما قصد، لا، هو ما تفسر إلا بهذا التفسير، إن بعض الظن إثم. قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وتفسير المواقف والنيات وإلزام ما لا يلزم، هذه مصيبة، هذه المصائب المنتشرة اليوم، قضية تفسير المواقف والنيات تفسيرا سيئا، تفسيرا سلبيا، ثم بناء الأشياء على الأشياء، وبما أنه كذا وقصد كذا معناها كذا وهذا بالتالي يترتب عليه فهو إذن، واستنتاجات وخطوات ويبني عليها علالية وقصورا في لحظات استعراض في الذهن، يشحن يشحن يشحن، وهكذا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لماذا لم تفعلوا هذا؟ كان يجب عليكم أن تفعلوا هذا. فالمؤمن يلتمس الأعذار لأخيه، التمس لأخيك العذر بجهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه، دخل الربيع على الشافي يعود في مرضه. ما الربيع يعني هو يمكن أخطأ في التعبير، فقال: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. هو يقصد قوى الله ضعفك يعني قواك الله وأزال عنك الضعف، لكن خرجت العبارة قوى الله ضعفك يعني ازداد الضعف، يصير أكثر وأكثر. فقال الشافعي: يا أبا محمد لو قوى ضعفي لهلكت. فقال الربيع: لم أقصد إلا خيرا. فقال الشافعي: لو شتمتني صريحا لعلمت أنك لم تقصد إلا الخير. من أسباب التنافر عدم الإنصاف، عدم الإنصاف. لا مدير الموظف ولا معلم للطالب ولا الجار الجار ولا الأخ للأخ، وهذا يقود إلى ظلم واعتساف ومصارمة وهجران وقطيعة. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحمي. قال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. والإنفاق من الإقتار لو الواحد عنده ضيق في نفسه ولا في جيبه، فعليه أن يبذل. وكان الإنسان قتورا، في بخل في النفس، في شح. المخالفة الشرعية تؤدي إلى تنافر أحيانا. بعض الناس يعني لا يرى لهذا أهمية، لكن القضية لها أهمية. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. معناها عدم تسوية الصفوف في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب. وبعض الناس يقول يعني إذا طلع واحد زيادة وراء ولا شوي أمام يعني إيش يعني هذه مصيبة يعني كفرنا يعني يا أخي الآن أنت عندك النص، وين هيبة السنة؟ أين احترام السنة؟ أين احترام وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أمرنا بهذا، معنى مسألة لها أهمية. لكن بعض الناس يقول هذه جزئيات ما، فلا يحترمون السنة ولو كان مستحبا. ما له قدر عنده؟ لا شك أن الذنوب والمعاصي سبب عظيم للتنافر. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تأثر العلاقات الأخوية بالذنوب وبين ووضح هذا لنا، قال: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما، رواه أحمد وحسنه الألباني. فإذا الذنوب تفرق بين الإخوة الشباب، تفرق بين المتصاحبين الأصدقاء. إذا كان هناك مودة في الله تغيرت، فمعناها واحد غير أو كلاهما تغير في الدين. ترك شيء من الشريعة، وشوف الآن هناك دعوات خطيرة جدا يا أخوان إلى قضية يعني المناداة بإسلام مخفف. يقول الإسلام المركز ما نقدر عليه، وفشلنا قدام الشرق والغرب وما نستطيع. وبعض الدعاء وبعض من عنده انحراف ممن يظن نفسه داعي يقول يعني الناس لا يطيقون، ما من الحكمة أنت كيف لا يعني يقولون خلاص بعض الأحكام ما في داعي. شوف بعض الأحكام ما في داعي. أفتؤمنون بعض الكتاب تكفرون ببعض؟ ادخلوا في السلم كافة. لكن ما هي عاقبة ترك بعض الشريعة؟ خذ ترى الكلام هذا الآن من القرآن، كلام الله، حتى تعرف سبب خطورة ما يدعو إليه البعض اليوم من ترك بعض الشريعة بحجة إنها ثقيلة ولا يطيقها الناس وتحرجنا أمام الآخرين. خذ: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما معنى نسوا حظا مما ذكروا به؟ يعني تركوا بعض الشرع، تركوا بعض الأحكام. فنسوا حظا مما ذكروا به، ما هي العاقبة والنتيجة؟ قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية من سورة المائدة تدلك على أننا لو تركنا بعض الشرع وأهملناه ومنعنا الكلام فيه وحذفناه كما يدعو إليه البعض، فإن العداوة والبغضاء هي البديل، هي التي ستحل. ف فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه، بل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. مجموع الفتاوى 297. من أسباب التنافر ما ينزغ به الشيطان بين الإخوان، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم أحيانا كلمة، تصرف، حركة. إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. يقول التي هي أحسن في كل شيء: قراءة، ذكر، علم، أمر المعروف، نهي عن المنكر، دعوة، بيع، شراء، في العلاقة الزوجية. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن في كل شيء، في أمور الدين والدنيا. إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان بالمرصاد ينتظر الفرصة، ينتهزها ولا يفوتها لينزغ بينهم. كذلك كثرة الجدال والمراء، ولذلك أوصى بعضهم قال: يا بني إياك والمراء، فإنه ليس فيه منفعة، وهو يورث العداوة بين الإخوان. ولذلك تجد المجالس التي يكثر فيها المراء تنتهي بنوع من الوحشة، من الوحشة، وربما تؤدي القطيعة، لأن كل واحد يريد إثبات صحة كلامه وإسقاط كلام الطرف الآخر. ممكن أحيانا تبدأ ببداية يعني معليش خليني أخالفك، بلا مقطوع لحديثك، خلاص انت قطعت، انت قضيت، انت قطعت، ايش بلا مقطوع، ايش انت قطعت وخلصت. وعن مالك قال: الجدال ينشئ المراء ويذهب بنور العلم. طبعا الجدال في الدين يعني بلا دليل، يعني جدال بلا علم، هذا مقصوده. قال: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغينة. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال محمد بن عبادة المعافري: كنت عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، يعني صار في المجلس مناقشات كثيرة، فقال: قد درنت قلوبكم، ترى القلوب الآن صار فيها أشياء، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري. ليه خالد بن حميد؟ هذا ما هي يعني ميزته؟ هذا واعظ، واعظ يذكر. ليش؟ لغسل القلوب. قال: وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة يعني الزهد في الدنيا، وتجر الصداقة، وأقل المسائل، فإن في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. طبعا ليس معنى هذا كما قال بعضهم: خلاص نقلبها كلها مواعظ وما في داعي تجيبوا يا شباب أي مسألة فقهية، شوف مسائل علمية، ما مسائل علمية هذه تقسي القلب، خلنا في المواعظ. لا، متى تقسو القلوب؟ إذا صار المراء في الدين المسائل العلمية بلا أدلة، بلا علم، كله بالهوى، يعني بالهوى وبالحسب، كل ما يفهم واحد وما يفهم، وليس المقصود إظهار الحق، وإنما المقصود الانتصار للنفس، وليس المقصود التوصل للصواب، وإنما المقصود كل واحد يثبت أنه يفهم أكثر من الثاني ويريد أن يخطئ الآخر، فممكن، ممكن في مسائل علمية شرعية يدخل الشيطان. لا تركنن إلى المراء فإنه سبب لكل تنافر وتشاوس، ضلت بنو غطفان لما قتلت ساداتها غضبا للطمة داحسي، والحارث البكري قام إلى الوغى من بعد ما أمضى عزيمة جالسي، ألف البخيل مكاسه في ماله والعمر أنفق منه غير مماكسي، وثوى فأرمس ثم صار تراثه قسما يفيض به دموع الرامس. من أسباب التنافر تتبع العثرات، وهذه من منغصات في الحقيقة، والواحد يعني يتسقط، ينتظر متى ستقع السقطة، متى ستقع الهفوة، متى سيحدث الخلل، لكي يتصيد ويجمع ويبدأ بعد ذلك يثرب ويعيب ويذم بالأشياء التي جمعها. هذا هل يستقيم له حال مع أخ؟ هل حاله تصفو مع إخوانه؟ ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبه. ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. عظمة الإنسان تقاس بمدى استعداده أن يرحم أولئك الذين أخطأوا في حقه، لا صديق بلا عيب. ومن تتبع خفيات العيوب حرم مودات القلوب. ولذلك قيل لم صديقك سرا ومجده أمام الآخرين. الفظاظة والغلظة تسبب النفرة، الجافي الغليظ. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فظا ولا غليظا ولا سخاب في الأسواق، ما كان عنده جفوة في المعاشرة. أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكلمة. الغليظ القلب القاسي، غلظ القلب تجهم الوجه، قلة الإشفاق والرحمة. كما قال الشاعر: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبعض الناس عنده هذه الصفة، غليظ القلب، قاسي، لا يتأثر، ما في رحمة، ولذلك طبيعي أن ينفضوا من حوله، هذا ليس بغريب، ويتفرق عنه تفرقا قبيحا. إذا كانت الهدية تورث المودة فرد الهدية يورث الوحشة والتنافر. ولذلك كان بعض العلماء تأتيه هدية فربما لا يود أن يقبلها، ولكن يخشى من حدوث النفرة. جاءت هدية للإمام أحمد من المتوكل، وأحمد رحمه الله في العادة ما كان يقبل مثل هذه الهدايا، فقال له قائل: يا أبا عبد الله، إني أخشى من ردك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه، والمصلحة لك قبولها. أخذ أحمد وضعها، ثم ذهب، وفي آخر الليل استدعى أهله وبني عمه وعياله وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال. فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث من أهل بغداد والبصرة، ثم أصلحوا وفرقها في الناس، لم يبقي منها درهما، وتصدق بالكيس الذي كانت فيه، فما ردها لأجل الوحشة. طبعا الوحشة يقولون: جاء طفيلي إلى وليمة أو إلى مأدبة لم يدعى إليها. فأهل الطعام يعني أحبوا أن يوبخوه، قالوا: ما دعوناك؟ قال: إذا ما دعوتموني ولم آتي وقعت وحشة، إذا أنتم ما وجهتوا لي دعوة وأنا ما جيت من تلقاء نفسي. من أسباب التنافر الاختلاف في الرأي، وليس كل اختلاف في الرأي مذموم طبعا، لكن أحيانا الواحد يتجنب إثارة الاختلاف، خصوصا إذا كانت القضية ليست يعني حق وباطل، معروف ومنكر، يعني محتملة، يعني ممكن تمشي، يعني إذا سكت لن يذهب الحق والعلم لا. فإذا الواحد يتجاوز. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني ما في علاقة بين اختلاف مثلا الفقهي وبين قضية الأخوة، ممكن نكون إخوان ومتحابين ومتصافين ومتزاورين، ولكن بيننا خلاف في الآراء الفقهية. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: كان أبو وائل عثمانيا وكان زر بن حبيش علويا، يعني يرى تفضيل علي وهذا يرى تفضيل عثمان. قال: وما رأيت واحدا منهما قد تكلم في صاحبه حتى ماتا، مع كون كل واحد عنده رأي في قضية التفضيل، ولم يكن الاختلاف عندهم سببا في انتقاص المخالف أو اتهامه والتعريض به أو بغضه. قال أحمد رحمه الله: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوي، يعني أفقه من إسحاق ما عبر الجسر أحد، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. مقصود بالناس العلماء، يعني لا يزال العلماء يختلفون وآراء واجتهادات. ولذلك كانوا رحمهم الله لا تؤثر في علاقاتهم خلافاتهم الفقهية. ويمكن للإنسان أحيانا أن يترك بعض المستحبات لأجل المحافظة على التآلف. قضية الجهر بالبسملة أثيرت كقضية فقهية، استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا لبعض الناس الذين يتبعون بعض المذاهب، ولو كان الإمام متطوعا تبعه المأموم والسنة أولى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، يعني هي أصلا اجتهادية، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وقال أيضا كلام مهم جدا: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. ركبتين قبل اليدين في النزول والسجود، تقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أو تنصت ولا تقرأ. المسائل مثل هذه كثير، ولذلك لا إنكار فيها، ما تصل للإنكار أبدا، مناقشة مباحثة مباحثة، واتبعت هذا الرأي أو هذا الرأي، فلا مجال لأن يكون هنالك قطيعة أو بغض في مثل هذا. قال الذهبي في السير: ولا ريب أن الإمام الشافعي لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة وخالف شيخه في مسائل، تألموا منه ونالوا منه وجرت وحشة. إذن الذي ينبغي أن لا تحصل هذه الوحشة، وأحياناً يعني بعض العلماء يقول ما يعتقد من الحق فيرد عليه رد ويرد هو على الرد. ومن المواقف الجميلة الاستقبال واللقاء الذي حصل بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمهما الله، لما حصل اللقاء وزار الشيخ الألباني الشيخ حمود، على ما كان بينهما من ردود في مسائل فقهية. ولكن إذا سمعت أخبار اللقاء عرفت أن الخلاف عنده حد ينتهي إليه، ليس يمضي لكي يعصف بالعلاقات. وقدم ابن تيمية رحمه الله عام 700 للقاهرة، وحضر عنده بعض أئمة اللغة، فصار بينهما نقاشات كلام، وأورد ذلك الإمام اللغوي مسألة في النحو، فابن تيمية رحمه الله رد فيها، فقال ذلك الإمام: لكن سيبويه يقول كذا. فقال شيخ الإسلام: أسيبويه نبي النحو أرسله الله به حتى يكون معصوما؟ لقد أخطأ في 80 موضعا. حصل شيء، حصل كما يقولون نوع من التكهرب. ولكن لما مات الشيخ تقي الدين رحمه الله ورثاه بعض المصريين بقصيدة، وعرضها على ذلك الإمام فسمعها وقره عليها، وقال أبو عمرو المستملي: سمعت محمد بن رافع يقول: كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر، فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير، فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، ثم قال لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجبا، لم تكبر؟ فقال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، كنا ننتظر أنت ننتظر هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر. فكل منهما ينتظر الآخر ليبدأ. قال ابن الجوزي: تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، يعني الذل لله والذل لعباد الله، فعز على الكفار ولكن رحماء بينهم. ولما تحصل نفرة فإنه لا بد من علاج. من طرق مواجهة هذا أمران: دفع ورفع، ووقاية ومعالجة. ولذلك معرفة الأسباب تفيد في قضية التجنب أصلا، وهذه الإجراءات الوقائية من الاعتصام بالكتاب والسنة والعلم بخطورة التنافر وأن القطيعة حرام ولا يحل أن يهجر مؤمنا، وقضية إفشاء السلام وأنها تسبب التحاب بين المؤمنين، وكذلك الهدية فإنها تقوي الأواصر، وهي السحر الظاهر. لما قعد أبو حنيفة يفتي قال للناس بعض أهل العلم الذي سمع كلام أبي حنيفة ما أعجبه استعمال القياس. أبو حنيفة رحمه الله كان يكثر من استعمال القياس لأن هناك أحاديث أدلة ما وصلت إليه، فأفتى بالقياس في مسائل، فقال ذلك الرجل: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس. طبعا هذا في تعريض بأبي حنيفة، يعني في لمس. فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال هدية لمن تكلم فيه، فلما قبضها قال: إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. الهدايا تؤثر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والتواضع ضروري، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز رفيع ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. ثم تحقيق الأخوة الدينية، المسلم أخو المسلم كما عرفنا. يا إخوتي، درب الأخوة روضة غناء فيها كل غصن مورق، يتفيأ الأحباب تحت ظلالها نزلا بها الأنداء جذلا تعبق. والتفقد لأحوال الأخ والسؤال عنه مهم. كن للصديق عزا وابذل له ما عز، وأغنه إن يفتقر، وعف عنه إن قدر، إذا أتاك يشكر فقل له لا أذكر. يشكر لك معروف، قل أي معروف، أنا ما أذكر أن، يعني لا، كأنك ما صنعت شيئا. وترك التكلف مهم. قال جعفر محمد الصادق: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معهم كما أكون وحدي. وبعض الناس يظن يعني أن من علاج التنافر الإطراء الزايد والمدح الزايد، المدح الزايد هذا يجعله هو يظن أنك تكذب، وأن هذا بالعكس يعني هو ذنب بس بطريقة المدح. ولذلك الإنسان إذا مدح يقتصد ولا يقطع عنق أخيه. وبعضهم قال: حبي لك يمنع من الثناء عليك، لأني لو مدحتك الآن قطعت عنقك، وأنا لا أريد أن تهلك. ولا ترفع أخاك فوق منزلته. والاستماع فن يذهب بكثير من النفرة، فإذا أظهرت له أنك مهتم بحديثه أقبل عليك. وقد قال سفيان: إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على أن أسمعه. وشهد سعيد بن سليمان المالكي عند ابن عمران الطلحي وهو قاض فرد شهادته، فلما ولي سعيد القضاء شهد عنده ابن عمران، فنظر سعيد في شهادته ففكر قليلا ثم قال لكاتبه: أجز شهادته يا ابن دينار، فإن المؤمن لا يشفي غيظه. شوف القاضي الأول لما جاء هذا يشهد عنده رد شهادته، الشاهد هذا صار قاضيا. وجاء القاضي الأول في قضية شاهدا هذه المرة، انعكست المسألة. هذا قدر الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، حدث. لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال: أجز شهادته يا ابن دينار، فإن المؤمن لا يشفي غيظه. ما هو الموضع؟ موقع الآن انتقام، هو ما أجازني من قبل أنا لا أجيز الآن واحدة بواحدة. لا، وهذا هو خلق الكرام والدعاء بظهر الغيب. طيب، قال أحد الصالحين: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا ماتوا يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه. الآن أخوه قدم على حساب الجزاء وعلى القبر فيه ما فيه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. حقيقة المحبة لا تزيد بالصلة ولا تنقص بالجفاء. إذا واحد فعلا صادق في محبته فسواء جاء من أخيه شيء، مال، صلة، هدية، ما جاء شيء، المحبة موجودة. وإذا تباعدت الأجساد، هذا سافر، هذا نقل عمله إلى مكان آخر، كان بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان مودة وإخاء، فكانت تمر السنة عليهما لا يلتقيان. فقيل أحدهما في ذلك، فقال إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام. وروي أن يونس بن عبيدة أصيب بمصيبة، فقيل له أين عوف لم يأتك؟ فقال إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا يأتينا. ومراعاة النفوس مهمة، مراعاة النفوس وإعطاء الحق والفسحة بالصدر وإتاحة المجال للاعتذار وقبول الاعتذار، مراعاة النفوس جالبة للمحبة، دافعة للنفرة. ولا يكون الإنسان جافا، وإذا واحد جاءه يعتذر إليه فليقبل، وأيضا لا يكون ثقيلا. وكان حماد بن سلمة إذا رأى رجلا ثقيلا أقبل عليه، قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وجاء ثقيل حل بثقل على مريض وقال له في الأخير ماذا تشتهي؟ قال أن لا أراك. قال ابن القيم رحمه الله في أصناف الناس: ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إنه إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. فهو يحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، مع أن حديثه كالحدث. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانب ثقيل إلا ووجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قال ابن القيم: ورأيته يوما عند شيخنا ابن تيمية رجلا من هذا الضرب والشيخ يتحمله، وقد ضعفت القوة عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة. وبعض الثقلاء استأذن على ابن المبارك فلم يأذن له، فكتب إليه: هل لذي حاجة إليك سبيل لا طويل قعوده بل قليل؟ فقال: أنت يا صاحب الكتاب ثقيل، وقليل من الثقيل طويل. يقول: طب أنا ما أطول عليك، بس شوي. قال: شوي منك هذا كثير. والتحمل هذا مهم جدا، فإن الإنسان إذا صار عنده صبر وسع الناس. أحيانا النفرة تزول بالمعاتبة. طبعا الواحد ما يستقصي وينبش كل شيء، يقول أنت سويت كذا وسويت كذا وسويت، لكنه يفتح بعض الموضوع. شوف الآية عظيمة: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وقد تصف المودة بالعتاب، لكن ما هو كل شيء. عاتب أخاك إذا هفى واعطف بودك واستعده، وإذا أتاك بغيه واش فقل لم يعتمده، من ناقش الإخوان لم يبدي العتاب ولم يعده. يعني خلاص مرة، خلاص فتحت الموضوع مرة، كل مرة تفتح. بعض الناس جاي يعاتب في القضية يقول: لكن أنت سويت كذا، وبعد فتح: لكن تتذكر أنت لما سويت كذا. لا، خلاص هي العتاب حتى نفتح الموضوع ونخلص من الموضوع، نقفل الملف هذا، هي مرة، وما تستقصي فيها كل شيء ولا تعيد العتاب، خلاص مرة. وهذه قاعدة مهمة: وإذا عتبت على أخ فاستبقه لغد ولا تهلك بلا إخواني. وحسن الخلق هو الذي يجمع هذا كله. ولا تؤمل أن تقابل بمثل ما تقابل، أعطي وانسى أنك أعطيت. والتثبت والتبين مهم، لأن السبب نفرة عدد من الناس أنه ما فهم ماذا قال ولماذا قال. وقد قال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. مهمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه مهمة. وحسن الظن، وقولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وعدم الانتصار للنفس، والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي، طبعا هذه أخلاق عالية جدا، هذه أشياء كلها تدفع وتقي. أما الأشياء التي ترفع النفرة إذا حصلت، بالإضافة لما تقدم، انظر لحسنات الطرف الآخر، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وليكن هناك إصلاح. الإصلاح قد يكون من نفس الشخص، أنت بينك وبين واحد وحشة فتذهب لإصلاحها مباشرة وهذا أحسن، ولكن قد تتعقد المسألة وتحتاج إلى تدخل، فيقوم متطوع بالإصلاح. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه من أعظم الصدقات، إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أصلح. ولو حلفت أنك ما تتدخل تدخل، إذا كان الخير أن تتدخل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين، تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. وكتب بعض العلماء والفقهاء إلى أهل إشبيلية، وكان حصل بينهم تهاجر وتناحر، فقال: بلغنا ما تأكد من أسباب التباعد والتباين بينكم، ودواعي التحاسد والتضاغن، واتصال التباغض والتدابر، استمرت العملية، وتمادي التقاطع والتهاجر، وفي هذا على فقهائكم وصلحائكم مطعن بين، ومغمز لا يرضاه مؤمن دين، فهل سعوا في إصلاح ذات البين سعي الصالحين، وجدوا في إبطال أعمال المفسدين، وبذلوا في تأليف الآراء المختلفة وجمع الأهواء المفترقة جهد المجتهدين؟ فإذا وصل إليكم خطابنا فاقمعوا الأنفس الأمارة بالسوء، وارغبوا في السكون والهدوء، واحذروا دواعي الفتن وعواقب الإحن. هذا كتبه الوزير أبو القاسم بن الجد نيابة عن أمير المسلمين في الأندلس إلى أهل إشبيلية لما وقع بينهم ما وقع. قضية الإصلاح في مجال العلاقات الزوجية مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، قال: أين ابن عمك؟ أحس، ما قال أين زوجك، قال أين ابن عمك، يعني ذكرها بالعلاقة بالرحم، لأنه كان صار في توتر الآن أحس به. قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني وخرج فلم يقل عندي، القيلولة لم أنام، ما نام عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان مثل خادمه مثلا: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو مضطجع في المسجد، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حديث البخاري يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو الزوجة له موقف، هو أتى الزوج وهو يعني ناداه بهذه الكنية المحببة وداعبه ولاطفه لإزالة إنهاء هذا الشيء. وفاطمة رضي الله عنها من هي في علو منزلتها وإيمانها، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من هو في علو منزلته وإيمانه، زوج وزوجته من كبار المؤمنين والمؤمنات، ولكن ما طارت المسألة خاص، يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل، يعني ما طارت العملية، يرجعون بسرعة. وأحيانا تكون مواقف شديدة والانفعال شديد، ولكن مع ذلك في النهاية يرجعون ويفيئون. عبد الله بن الزبير في بيع أو عطاء أعطته عائشة بلغه هذا، يعني كأنها أعطت كثرت من العطاء، قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، لما طالت القطيعة ابن الزبير أحس بخطأ رضي الله عنه، فأدخل شفعاء وسطاء فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهو من بني زهرة من كبار القوم، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن أخفياه مجتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم أدخلوا كلكم. هي ما تعلم ولا تعلم أن معه ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها من خلف الحجاب إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، انتهت الهجرة، انتهت القطيعة، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. ابن الزبير قد يكون معه يعني هو من وجهة نظره أن يعني هذه الإعطاءات وهذه أشياء تحتاجها وهي في كبر السن سيحجر، وهي من وجهة نظرها أيضا رضي الله عنها يعني خالة أم المؤمنين، كيف يقول هذه العبارة يحجر عليها؟ الحجر لا يكون على السفهاء، فلا بد من تأديب. وربما هي هجرته ما يعني هجرته تأديبا يعني من ناحية شرعية، لكن صار التدخل وبهذه الطريقة ولقطع القطيعة، وهكذا كان هنالك تدخلات في الخصومات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع بعض العبارات يتدخل. سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وأحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، والآخر يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أين الذي حلف أن لا يضع عن أخيه ولا يسامحه ولا يتنازل عنه؟ أين هو الذي حلف بالله ما يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. خلاص مباشرة انتهت العدد، تعظ الرجل وخلاص يبغى أي ذلك أحب، يستوضع يسترفق يضع عنه يؤخره في السداد. وهكذا كان إصلاح النبي عليه الصلاة والسلام بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد لما تقاضيا إليه وارتفعت أصواتهما في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الستار، قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: ضع ضع الشطر، سامحه في النصف. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر: قم فقضه. إذن التدخل الإصلاح مهم جدا لإيقاف القطيعة، لإيقاف النفرة والوحشة. لقد حصلت مواقف بعض بين الشيخين، بين أبي بكر وعمر، بشر، وحدث بينهما ما حدث، لكن سبحان الله الصحابة يرجعون بسرعة. حصل بين العمرين شيء، فعمر غضب وراح ذهب إلى بيته، أبو بكر مباشرة ذهب وراءه وطرق عليه الباب ليعتذر، عمر ما قبل، ذهب أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام، عمر ندم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في يعني سرعة في الفيئة، سرعة في الفيئة والعودة، ما كانت تطول العملية، بشر يقع منهم ما يقع، لكن ما كانت تطول. ويقول ربيع الأسلمي: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني أرضا وأعطى أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبو بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال: يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، الآن قل لي مثل ما قلت لك. قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. ورفض الأرض، يعني خلاص الآن خذها، ما أبو خلاص خذها. وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه. فجاء ناس من أسلم من قبيلته فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما، فيهلك ربيعة. تناصروني أنا على أبي بكر؟ قالوا: وما تأمرنا؟ قال: ارجعوا، ما في داعي، لا تجوا معي، ما أبو وجهات، ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا كان كذا، قال لي كلمة كرهها. فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. الحديث حسن. قال هيثم من مجمع الزوائد: فيه مبارك من الفضالة وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة. إذن هكذا كان يعني الحال، بشر يحصل بينهم ما يحصل، ولكن الفرق بيننا وبينهم يفيئون بسرعة، وينبغي أن يكون الإصلاح بالطريقة الحميدة السديدة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بنية حسنة فسوف نؤتي أجرا عظيما. وليصلح بين الزوجين يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا صفت النية وصلحت النية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ونية الحكمين صلاحها وحسنها يعتمد عليه النتيجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإذا أراد الزوجين كذلك الإصلاح يوفق الله بينهما. فأما يعني قضية التدخل المذموم، هذا يعقد الأمور، وكثيرا سبحان الله ما يحدث الطلاق نتيجة تدخل مذموم من أحد الأهلين أو من أشخاص خارجين. وقع بين الأعمش وزوجته وحشة، فسأل بعض الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهما، فدخل عليها فقال: إن أبا محمد يعني الأعمش شيخ كبير، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا إخوانا فيه متحابين، وأن يرزقنا العفة والعفاف والقيام بحقوق إخواننا، وأن يجعلنا من الصادقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الشخص يحب زوجته حبا شديدا، فهل يجمع الله بينهما في الجنة؟ نعم، إذا كان هو وإياها على الإيمان، مات على الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم كما ذكر في الآية. يقول: هل يكفي السلام بيننا لكي ترفع الأعمال إلى الله مع بيني وبين أشخاص مشاكل؟ قال بعض العلماء: لا تنتهي القطيعة حتى تعود العلاقة كما كانت. وقال بعضهم: لا، يكفي السلام. وفرق بعضهم فقال: إذا كانت قطيعة بين أرحام فلا بد أن تعود كما كانت، وإذا كانت بين ناس ليسوا من الأقارب فالسلام يزيل القطيعة. بعض الشباب الحلقات يكون طيبا ولي القلب عند المشرف، وإذا كان بين الشباب يتغير. هذا ده يعني الصغير عند الكبير يتأدب، وإذا صار مع أقرانه تغير، لكن في تغير طبيعي والتغير مذموم. فهي ليست المسألة ليست نفاق، ينبغي أن يكون الإنسان صادقا. وصحيح أنه عند الشيخ أو عند المحفظ أو عند المشرف يظهر مزيدا من الأدب، لكنه لا يترك الأدب بالكلية إذا صار مع إخوانه. درسني مدرس كرهني كل المدرسين وحتى الملتزمين. طيب ليش يا أخي؟ طيب لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إيش دخل الآخرين؟ إذا كان هذا كرهك لنفسه فيجب أن لا يتعدى الكره إلى الآخرين. ولذلك الحل طبعا أن تذهب وتصارحه. ومن الوسائل في المصارحة كتابة رسالة، رسالة جوال، رسالة ورقية، كتابة رسالة. هل يجوز قول يا شيخ للشخص احتراما له حتى وإن لم يكن طالب علم؟ نعم، قد يقال يا شيخ لكبير السن. هل يجوز مناداة الشخص بيا محمد وإن لم يكن اسمه؟ لا بأس، هو ما قصد لا استهانة ولا قصد احتقار ولا شيء. يقول استعمال آلات حلاقة مطلية بالذهب، لا، لا تستعمل هذه الأشياء المطلية بالذهب، لا الآنية ولا مقابض الأبواب ولا الثريات ولا مماسك الستائر، ما تستعمل هذه الأشياء المطلية بالذهب في البيوت. والنساء لهن الحلي، حتى الآنية ممنوعات منها، لو تزوجت إنسانا ما يرضوها الوالدين هل أكون عاقا؟ ابحث عن واحدة يرضيانها، وهذا هو الأفضل بلا شك. فإن قلت جاء بامرأة لا أريدها فلست ملزما بها شرعا، لكن التوصل إلى واحدة بينك وبينهما هذا هو أحسن. مخاطبة الفتيات بالشات بحجة الدعوة، وهن يخاطبنا بحجة نصح الشباب، لا، هذا من أبواب الفتنة، وخصوصا إذا كان انفراديا. وأما الكتابة العامة للجميع إذا كانت بالحق فلا بأس بها، سواء كانت من ذكر أو من أنثى. هذا سؤال يعني يجب أن جاء من الأخ من النرويج، يقول من عادتي والله المستعان من طلب مني تبرعا أعطي ما قسم الله من غير تدقيق، إلى أن حصل أن طرق علي شاب يطلب تبرعا وبيدي صندوق صغير. كالعادة عندما فهمت أنه يطلب تبرع أخرجت بعض المال ووضعته في الصندوق، بعدها مباشرة قال الشاب إن هذا تبرع لكنيسة، ومن وقتها وأنا مهموم ومغموم ولا أعرف ماذا أفعل، ماذا كان علي أن أفعل؟ كان عليك استرداد المال، يعني ما دام تبين لك أنه لدعم الشرك فلا يجوز لك أن تضعه، فكان يجب عليك استعادته. وأما الآن يفهم من كلامك أن هذا ذهب وراح، فيكفيك الاستغفار والصدقة للمساجد. طيبة، ما هو الرأي في تقليد أصوات الآخرين إذا كان جرى بغير تعمد؟ النفس مع القراءة ذهبت في صوت قارئ، يكثر أن يسمعه الشخص فلا حرج، وإذا تعمده بقصد الاستهزاء به والسخرية فلا يجوز، وإذا تعمده بغير قصد الاستهزاء والسخرية فقد يكون تكلفا. إذن هي ثلاثة أنواع: أن يقصد الاستهزاء والسخرية فلا يجوز، أن يخرج منه بلا تكلف فلا بأس به، من كثرة سماعه صار يمشي على نفس الوتيرة، أن يتكلف التقليد فهذا مكروه مذموم، ولكنه لا يحرم، لا يحرم إذا ما قصد الاستهزاء والسخرية فليس بمحرم. لكن بعض الناس يتكلف تكلفا مذموما، يعني إلا لازم يجيب مثل فلان، وإذا ما ضبطت عادها، هذا ليس مما ينبغي أن يفعله، بل إنه يجري على ما يجري على طبيعته في التلاوة، ويحسن الصوت ويزين صوته بالقرآن. إذا كان هناك جاهل كبير في السن لا يمكن أن تسوي الصف معه. طيب إذا قال أنا يعني قد يحصل اقتتال بيني وبينه إذا يعني جريته لتسكير الفرجة سأقتتل أنا وياه، فنقول خلاص إذا أنت يعني بأدنى حركة بالإشارة أحيانا عاند أتركه، خلاص أتركه، فعلت ما عليك من الأمر بالمعروف وتغيير المنكر وهو الفرجة، عاند أتركه، نسيت الصلاة في وقتها ولم أقضيها، عليك القضاء بقضائها الآن، جاتني الدورة في رمضان قبل الأذان بدقيقتين. طبعا من هذه الجهة ما في لا تجب عليها صلاة الصلاة. أما بالنسبة للصيام إذا كان صار في رمضان، فإذا كان التقويم دقيقا إذن جاءها الدم الحيض نزل قبل غروب الشمس، ما زال نص القرص ما غاب، يعني قبل غروب الشمس. وأما إذا كان التقويم فيه احتياط ثبت بالتجربة وبالمشاهدة في النظر إلى الشمس وهي تغرو في الأفق المستوي بدون حائل في هذا الوقت من السنة، إن فيها تقديم دقيقتين، يعني بعد الغروب بدقيقتين مكتوب الأذان. إذن هذا الاحتياط عرفنا أنها تم صومها. فإن قالت أنا ما أدري وكيف أخرج واستوت لها وكيف، فنقول إذن الآن ما عندك ما تعتمدين عليه إلا التقويم. والتقويم بالحقيقة كما أخبر بعض المختصين أو الذين عندهم مهارة في تتبع الأوقات والأهلة والشمس ومواقيت الصلاة، أن التوقيت الموجود حاليا فيه دقة كبيرة، وأن يعني بعض هؤلاء الذين عندهم مهارة وخبرة قالوا إن الفجر التبكير فيه ما يتعدى 5 دقائق، والظهر تقريبا مطابق زوال الشمس مع ظل الزوال. فهم يقولون تقريبا مطابق، وإذا في فرق دقيقة دقيقتين إذا في فرق. فإذا إذا واحد ما صار عنده مجال شيء يعتمد عليه إلا التقويم، خلاص سيمشي عليه ويبني عليه طبعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.